وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا ولعلكم تشكرون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ويجعله كسفا ولئن أرسلنا